أيها الإخوة، هذا هو الشريط 49 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. الوديعة هنا فعيلة بمعنى مفعولة، وسميت بذلك لأن صاحبها يودعها عند المتبرع بحفظها. وتعريفها شرعا هي دفع مال لمن يحفظه، دفع مال لمن يحفظه، ويشمل أي مال كان، دراهم أو متاع أو منقول أو غير ذلك. دفع مال لمن يحفظه، هذه هي الوديعة. إن كان بأجرة فالمودع أجير، وإن كان تبرعا فالمودع محسن. وهنا نسأل، هل يجوز الإيداع وهل يجوز الاستيداع؟ نقول نعم، يجوز الإيداع، أي يجوز للإنسان أن يودع ماله عند أحد لأن الحاجة قد تدعو إليه، وهذا ليس فيه شيء من الذل، حتى نقول إنه يكره كما يكره السؤال، لأن ذلك مما جرت به العادة، ولا يعد الناس في هذا ذلا. طيب، بالنسبة للاستداء يعني أخ الوديعة ليحفظها لغيره، هل هو مباح أو لا؟ الجواب أنه مستحب، لأنه إحسان. فكم من إنسان تضيق به الأرض وهو يحب أن يجد من يقبل ماله ليكون وديعة عنده، فيكون ذلك من الإحسان، والإحسان مطلوب، لأن الله قال أحسنوا إن الله يحب المحسنين، فصار التوديع مباح. والاستيداع بمعنى أخذ الوديعة مستحبا. طيب، يد الوديع يعني المودع يد أمانة أو يد ضمان؟ يد أمانة، ولهذا تسمى الوديعة عند العامة في عرفنا تسمى أمانة. نعم. طيب، إذن يده يد أمانة، وإذا كانت يده يد أمانة فلا ضمان عليه فيما لو تلفت الوديعة، إلا أن يتعدى أو يفرط. فما هو التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مفهوم يا آدم؟ إيش التعدي؟ التعدي ألست تقول إنه مفهوم؟ ها؟ تجب ما يجب. وشو يا عبد الرحمن زود؟ فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. ويظهر هذا بالمثال، لو أن شخصا أودعك شيئا تتلفه الشمس، فوضعته في مكان تأتيه الشمس، هذا تفريط، لأنك لم تفعل ما يجب من تضليله عن الشمس. ولو أنه أودعك شيئا ثم استعملته لنفسك فهذا إيش؟ تعدي، لأنه فعل ما لا يجوز. طيب، ومن ذلك لو أودعك دراهم ثم استعملتها، اشتريت بها حاجة لك أو أقرضتها أحدا، فإنك تعتبر متعديا، لأن الوديع لا يحل له أن يتصرف في الوديعة بأي تصرف كان. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

إيه طيب هذا من العدل. من الأولاد. نعم. لكن من الذكور 17 والبقية من الإناث. صحيح. تمام. هكذا قالوا. طيب. مر علينا أنه يجوز للإنسان أن يتصدق عن أحد والديه. من داود. ولم تصدق ولم توصل أنت اللي قرأت هذا. نعم. وأنا أتكلم وتصدق أفا لا أجل إن تصدق عنها يصلح أجل. طيب. سبق لنا أيضا أن من عادة الصحابة فيما يبدو أن الواحد لا يموت حتى يوصل. نعم. ولم توصل فهذا يدل على أنهم من عاداتهم أن يوصوا. تمام. وأيضا نشير إلى حديث ابن عمر اللي في أول الباب نشير إلى هذا. يلا عبدالله. رجل له 3 أبناء أوصى لأحدهم 100 درهم ماذا تقول؟ يجوز موافقة الورثة. إنشاء الورثة. نعم هذا واحد. ولا يجوز إلا الإشارة. إذا معناه إن أجاز الورثة هذه الوصية نفذت وإلا فلا. بس فقط. لا وصية. ما هي عطية؟ أقل من الثلث. 100 ريال وهو عنده ملايين. ذكرها أحد. بس فيما إذا أجازوها. أي نعم. أحسنت. وإذا لم يكن وارثا. لأنه أحيانا لا يرث. لو قتل أباه لم يرث، ليس كذلك؟ فإذا قتل أباه جاز أن يوصي له أبوه بشيء لأنه لا يرث. كذا يا أخ؟ كيف؟ أقول إذا قتل أباه فأوصى له أبوه لأنه لما قتله عرف أنه مهو وارث فأوصى له. هذا السؤال. نعم. ها كيف شو له غير وارث؟ وإذا كان غير وارث يجوز، ما في معنى. يتصور مثلا إذا جرح في جرح كبيرة هذا الولد ووصى له ومات من جرح. اي نعم صح. افهمتم كلامك؟ ها يقول لو جرح اباه جرحا موحيا يعني كبيرا مميتا وعرف الوالد انه ميت وان ولده لن يرث فحينئذ يمكن يوصله، اليس كذلك؟ ومثل ذلك لو كان رقيقا، لو كان احد الابناء رقيقا فإنه لا يرث فيجوز أن يوصي له الأب. هنا طيب. هنا الوديعة الأخ، ما هي الوديعة؟ اللي تبي لغة مصطلح. إيش؟ هي من الودع وهو الترك، لقوله لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. طيب هذا في اللغة. في الاصطلاح ها؟ من دفع مال لمن يحفظه. احسن دفع مال لمن يحفظه. طيب حكم الوديعة بالنسبة للمودع والمودع. الوديعة بالنسبة للمودع جائزة. جائزة. بالنسبة للمودع فهي مستحبة. فهي مستحبة لماذا؟ لنقيها من حصر الناس والتعاون عليهم والإحسان إليهم. والله يحب المحسنين. طيب هل يا سليم هل المودع ضامن أو غير ضامن؟ إلا متعدي أو مفرط. إذا كان متعديا أو مفرطا ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التفريط عدم العناية. إيش؟ التفريط. إيه؟ عدم العناية. عدم العناية. والتعدي تعدي على حد علمه. إيه يعني لا بأس لكن نبي شيء أوضح شوي. نعم. اللي جنبك يا بن داود اللي على يسار. هذا لا نريد ضابط هذا مثال. فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب. أحسن. هل لك أن تمثل لنا؟ إذا أودعه مال وتعدي وصرف المال أو استعمله أو استعمله. طيب والتفريط كما لو وضعه في مكان غير أمين غير أمين هذا تفريط. طيب إذا أودعه يا شيبة بعيرا فلم يسقه ماء فمات على مفرط. مفرط يضمن او لا؟ يضمن. طيب مفرط. طيب استعمله في الركوب صار يركبه لنفسه؟ كان اشترط على صاحبه ان يركبه. لا ما اشترط. فليس له الحق. ماذا نصفه؟ نصفه بهذا مفرط متعدي. لا متعدي لانه تعدى على ما لا فعل ما لا يجوز. احسنت. طيب النكاح ما هو؟ لغة الاجتماع. نعم لغة نافع القوم الاجتماع. نعم وفي الاصطلاح هو الجمع بين ذكر وانثى بعقد شرعي على على ما وفق الشرع. يعني عقد يملك به كل من الزوجين ما لا يملكه بدونه على وجه شرعي. طيب نبدأ حديث ابن مسعود ما خلصنا هذا داقن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من لم يستطع يعني من لم يستطع الباء. والباء سبق أنه يراد بها الجماع ويراد بها ما يحصل به الجماع من المال. والمراد به هنا ما يحصل به الماء ما يحصل به الجماع من المال لقوله ومن لم يستطع. إذ لا يصح أن يحمل قوله ومن لم يستطع على الجماع لأن من لا يستطيع الجماع لا يحتاج إلى النكاح. لكن من لم يستطع إيش؟ من لم يستطع المال الذي يحصل به الجماع فعليه بالصوم. عليه هذا جار مجرور وهو بمعنى إلزم بمعنى فليلزم بمعنى فليلزم فهو اسم فعل اسم فعل أمر بمعنى فليلزم. والعرب تستعمل الجار والمجرور بمعنى اسم الفعل ومنه قوله تعالى كتاب الله عليكم

نعم نقول بلى، لكن الاستقراض ذل، ذل يكسب الإنسان ذلا وانكسارا، لا سيما إذا رأى من أقرضه فإنه يراه ويتصور أنه عبد له. لذلك لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد أن يستقرض. ومن فوائد الحديث تحريم الاستمناء الذي يسمونه العادة السرية. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه عند عدم القدرة على الباء، ولو كان جائزا لأرشد إليه، لأنه أهون من الصوم بلا شك، ولأن الإنسان يجد فيه متعة، والصوم لا يجد فيه إلا ألم الجوع والعطش بخلاف هذا الفعل. وإذا كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كان في ذلك دليل على أن الاستمناء فيه إثم، لأنه أيسر الأمرين من الصوم أو الاستمناء، فلما لم يختره علم أنه إثم. نعم. نعم. نعم. ثم بعد ذلك يطالبونه اللي يعفونه. والله ربما نقول إن هذا لما كان من مال الدولة ومال الدولة لعامة المسلمين لا يدخل في هذا، وأيضا لا يحصل للإنسان الذي يأخذ منه من الذل ما يحصل للإنسان الذي يأخذ من شخص، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. نعم نص. ماذا تقولون؟ ها؟ الظاهر يدخل فيه، ومن لم تعرفه الثانية فثالثة، ومن لم تعرفه الثالثة، ومن لم تعرفه الرابعة فيتسرع. ها؟ فعليه بالصوم مشكلة، الصوم لا يجد إذا بلاء. نعم نعم. لا لا يقصن برضو ايضا يعني يستطيع عنده شهوة ولو صام ربما هنا ربما يقول يعدي الى الى الى الى الاستمناء هو من الزنا. ولهذا لك الامام احمد رحمه الله رخص بالاستمناء لمن خاف الزنا ولم يستطع الصوم، قال لأنه أهون. نعم. السؤال الآن يعني لو غنب قليلا شرح كثيرا ما نعم يقول المشاريع الخيرية تفرض على الناس، هل هذا وقت يعتبر من قبل؟ لماذا تقولون؟ يقول المشاريع الخيرية فيها الناس عندهم مشاريع خيرية يقولون من جاء، هذا في الحقيقة في منزلة بين منزلتين، بين منزلة بنك التسليف والقرض الشخصي، لأن هذا الذي يستقبض من الجمعيات الخيرية يحصل فيه شيء من الذل بالنسبة للقائم على الجمعية. نعم، لكنه ليس كالشخص الواحد المعين، هذا أيضا إن شاء الله أرى أنه لا بأس به. نعم نعم بن داود. هل يجوز تداوي تأمين الشهوة لغير الصوم بما لا يضر؟ ما تقولون؟ لا يجوز. ينظر إذا قرر الأطباء أن هذا لا يضر وهو لا يشق عليه الصوم فلا بأس، لكن إذا قالوا إنه يضر فلا يستعمله، لأن هذا يحتاج إليه في المستقبل. الإنسان ما دام شابا يظن أن شواته لا تفتر، لكن سيأتيه اليوم الذي تسر فيه. فإذا كان يستعمل هذه العقاقير التي تخفف من الشهوة فأخشى أن يكون لها رد سيء. نعم آدم. يعني إذا قلب سليم يعني مثلا رسول الله ما يطبع لو قلب سليم ممكن يعني يكون يكثر الصوت يعني يكثر. إيه هو يتحدث حجاج يتحدث عن واقع الناس اليوم. إيه قولوا شعب تقوية إذا قلب سليم ربني حديا أنا رسول الله ما ينفع. صحيح لا بد أن ينفع. نعم لا بد أن ينفع لكن كما قلت. نعم أحمد. لا لأنه قال هل تجد وهذا يدل على أنه من ولأن الله قال أن تبتغوا بأموالكم. لا لا هو على كل حال في ظني لو أنه طلب القرض يجد. الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الإحسان وده مسألة بسيطة خاتم من حديد كل يقبض ثمنه. ذكروها الذين قالوا بجوازها عند الضرورة ذكروا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. شيخ ظاهر الحديث هذا يدل على أن هذا الحكم ثابت في حق الرجال. هل هو ثابت في حق النساء؟ اي نعم ثابت في حق النساء. المرأة يطمعونه بالتزوج لكن لما كانت المرأة لم تجد العادة الغالبة أنها تخطب لم يوجه لها الخطاب. يعني ما جرت العادة أن المرأة تطلق الرجال فلهذا لم يوجه لها الخطاب. أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع السياس مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 52500.